بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الوضوء، وأنه نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، طهارة لها في باطنها وظاهرها، وجمال للمؤمن وزينة له ونقاء، ويترتب عليه من الخير والفضل والأجر شيء عظيم، يأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده رحمه الله تعالى من نصوص في هذه الترجمة. وقد بدأ رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية وهذا السياق العظيم المبارك هو ما ذكره الله جل وعلا في تمام هذا السياق من عظيم المنة وإتمام النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الأمة ليزدادوا شكرا وثناء على المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الوضوء وهذه الطهارة من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة، وما جعل سبحانه وتعالى في الدين من حرج، بل شرع هذه الأعمال العظيمة تطهيرا للعباد ورفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، فليقابلوا هذه النعمة بالشكر لله والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، ليفوزوا بعظيم موعوده وجزيل أجره ومنه سبحانه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قوله غرا محجلين أي أن أهل هذه العبادة العظيمة، عبادة الوضوء والطهارة، يأتون يوم القيامة وعليهم سيمة وعلامة ظاهرة، ألا وهي النور والضياء في هذه المواضع، مواضع الوضوء، الوجه وأطراف اليدين والقدمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من آثار الوضوء. وهذه فضيلة عظيمة للوضوء أنه يأتي صاحب هذه الطهارة والعناية بهذه العبادة يتلألأ منه هذه المواضع يوم القيامة ضياء ونورا وبهاء وجمالا لما يسر الله سبحانه وتعالى له من عناية بالعبادة. فإذا من فضل الوضوء وعظيم ثوابه أنه نور لصاحبه يوم القيامة، وهذه السيمة والعلامة إنما هي لهذه الأمة، خاصة بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في بعض الروايات سيمة ليست لغيركم، أي علامة تختص بهذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشتان من يأتي يوم القيامة بهذا النور والجمال والبهاء والحسن إثر محافظته على هذه الطاعة، ومن يأتي وقد أظلم وجهه وأظلمت يداه وقدماه من المعاصي التي يقترفها والآثام التي يرتكبها والإعراض الذي كان منه في دنياه عن عبادة ربه ومولاه. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة هي مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما بين ذلك غير واحد من حفاظ الحديث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وهذا فيه ثواب الوضوء عند الله، وأنه حلية للمؤمن وزينة وجمال، والجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب هذا المؤمن الذي حافظ على هذه الطهارة واعتنى بهذا الوضوء، يكون حلية وزينة وجمالا له يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وهذا فيه أن من ثواب الوضوء عند الله عز وجل إذا اعتنى المسلم به وحافظ عليه أنه موجب لخروج الخطايا من الجسد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى تخرج من تحت أظفاره، فهو من أسباب نيل الغفران. ومثله كذلك الحديث الذي بعده هو أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. فهذا نظير الذي قبله في أن هذه الطهارة التي هي الوضوء يترتب عليها هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، حتى قال في تمامه: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له، يعني زائدا على مغفرة الذنوب التي يحصلها في وضوئه وأدائه لهذه الطهارة والعبادة العظيمة. وكذلك الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فهذا فيه هذا الفضل العظيم الذي يترتب على العناية بالوضوء أنه سبب للغفران. فإذا غسلت وجهك أيها المؤمن خرجت كل خطيئة نظرت لها عيناك، وإذا غسلت يديك خرجت منه كل خطيئة اقترفتها يداك، وإذا غسلت رجليك خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماك حتى تخرج نقيا من الذنوب، حتى تخرج نقيا من الذنوب. وهذا التكثير الذي يكون بالطهارة للذنوب هو لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب وعظائم الآثام فلا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الرجوع إليه ليغفر للعبد ذنبه وخطيئته. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل قرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون قرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، ومنها ما يتعلق بهذه الترجمة الذي هو فضل الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية اتيان المقابر، زيارة الموتى بنية السلام عليهم وتذكر الآخرة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يأتي المقبرة ويسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا فيه جمع بين السلام وتذكر اللحاق بهؤلاء، وأن هذا الإنسان العبد الحي المتحرك في شؤونه ومصالحه سيأتي عليه يوم ويكون مثل هؤلاء مقبورا ما مثلهم في عداد الأموات، فيتعظ ويستعد لمثل هذا اليوم الذي هو لاقيه ولا بد. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان قبل ذلك نهى عن زيارة القبور، لكن لما صلحت وقوي إيمان الناس وتوحيدهم أذن لهم بالزيارة لما فيه من مصلحة، ألا وهي تذكر الآخرة والسلام على الموتى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. والصحابة رضي الله عنهم جمع لهم الله سبحانه وتعالى بين الصحبة وهي كرامة ومنة فضلهم الله سبحانه وتعالى بها، وأيضا الأخوة، أخوة الدين، أخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وددنا أن رأينا إخواننا، لا يعني هذا أن الصحابة ليسوا إخوانا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هم إخوة وأصحاب، لكنه أراد أن يبين مكانة قوم يأتون فيما بعد من أتباعه، من الله عليهم باتباعه وهم لم يروه ولم يسمعوا كلامه، ولكنهم قد من الله عليهم باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه ومحبته، محبة العظيمة مقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس أجمعين. فيقول عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت هؤلاء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ وهذا فيه إيمان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فالأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل وحده هو المطلع على الغيب. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، لأنه قال، لأنه ذكرهم بهذه الصفة، فسألوا كيف تعرفهم، فذكر العلامة أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام بالعلامة، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ الخيل الغر المحجلة هي التي يكون في ناصيتها، ناصيتها بياض، ويكون أيضا في أطرافها بياض، فالغرة هي ما يكون في الناصية من بياض، بياض الشعر، شعر الناصية، والتحجيل هو ما يكون في الأطراف، في اليدين والقدمين، ما يكون في الأطراف الأربعة من بياض. فلو قدر أن رجل هذه صفة خيله أنها غر محجلة واختلطت بخيل دهم بهم، والخيل الدهم أي السوداء، والبهم أي التي لا يخالطها لون آخر، سواد خالص بدون أن يخالطه لون آخر، ألا يعرف خيله صاحب الخيل؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله، أي يعرف خيله لأنها واضحة، هذه غر محجلة وتلك دهم بهم، فمؤكد أنه سيعرف خيله ويميزها تمييزا تاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أي هؤلاء الذين قال عنهم قبل قليل وددت أني قد رأيت إخوانا، قال فإنهم يأتون غرا محجلين، يأتون غرا محجلين، وهذه سيمة لهؤلاء أهل الإيمان أهل الطاعة وعلامة لهم، يأتون بهذا البياض وهذا الجمال وهذا النور وهذا التلألؤ وهذا الضياء، هكذا يأتون يوم القيامة، و تكون علامة واضحة ظاهرة بينة لهم، ويكون قدومهم على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العطش وحاجة الناس إلى الماء في ذلك اليوم على الحوض، وهو عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث فرطهم على الحوض، والفرط هو السابق، أول من يصل عليه الصلاة والسلام إلى الحوض هو عليه الصلاة والسلام، فيأتون ويميزهم بهذه العلامة، يميزهم صلوات الله وسلامه عليه بهذه العلامة العظيمة التي هي النور والضياء والجمال والتلألؤ في هذه المواضع، مواضع الوضوء. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في أهمية الطهارة ومكانتها العظيمة وعظم أثرها على العبد يوم يلقى الله جل وعلا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو فضل الطهارة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب المشوق المحفز للنفوس: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وقوله يمحو الله به الخطايا أي يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا، ويرفع به الدرجات عند الله سبحانه وتعالى أجرا ومثوبة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا على ذلك. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أبواب الخير ومجالات الخير بعظم رغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم السابقون في الخيرات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ذكر أمورا ثلاثة دلهم عليها في محو الخطايا ورفعة الدرجات. الأول: إسباغ الوضوء على المكاره، أي عندما يكون مثلا الشتاء والجو باردا، ويقوم الإنسان مع برودة الجو ويتوضأ ويحتمل برودة الماء وفيها شيء من المشقة عليه، فيصبر ويحتسب راجيا ثواب الله وأجره وعظيم موعوده جل وعلا. والأمر الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، لأن خطوات المرء إلى المسجد مكتوبة له في ذهابه ورجوعه، كل خطوة فيها حسنة وتكفير خطيئة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الخطى كلما كثرت كثر الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن يكون قلب المرء معلق بالمساجد، إذا انتهت صلاة انتظر الأخرى واشتاق إليها لما قام في قلبه من رغبة عظيمة وحرص شديد على هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة. وختم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي أن هذا العمل، وكرر ذلك اهتماما عليه الصلاة والسلام، نوع وضرب من الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. والرباط في الأصل لما يربط به الشيء، والمعنى والله تعالى أعلم أن هذه الخصال العظيمة والخلال المباركة تربط صاحبها وتحجزه عن المعاصي وتكفه عن الآثام، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. والشاهد مما ذكره وأشار إليه مكانة الطهور ومنزلته العلية، وأنه نصف الإيمان، وأنه نصف الإيمان، ومر معنا أنه حلية وجمال للمؤمن، ففيه طهارة له ونقاء وجمال له وزينة، وهو أيضا نصف إيمان المرء كما في هذا الحديث، وما أشار إليه رحمه الله من تقدم الحديث وحديث عمرو بن عبسة مر الكلام عليها في مواضعها من هذا الكتاب. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا أيضا فيه عظيم ثواب الوضوء وفق هدي النبي الكريم وسنته صلوات الله وسلامه عليه، مع العناية بهذا الذكر العظيم الذي يقال عقب الصلاة، عقب الوضوء. ونستفيد من ذلك أيها الإخوة المستمعون أن العبد عندما يتوضأ هذا الوضوء المشروع المسنون، فهذا الوضوء طهارة له، طهارة ونقاء ظاهر وحلية، ولهذا يأتي يوم القيامة أهله غرا محجلين من آثار الوضوء، فهو طهارة ونقاء للمرء. وشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه طهارة العبد من الشرك وطهارة من البدع إذا صدق في الشهادتين، فإن شهادة لا إله إلا الله تعني توحيد الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله تعني اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الطهارة من الشرك والطهارة من البدع. ثم إذا قال بعد ذلك ما جاء في ما زاده الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا فيه الطهارة من الذنوب. فاكتملت لي العبد بهذا الوضوء مع الأذكار الذي بعده أنواع الطهارة، مما يدل على مكانة هذه العبادة وعظم ما يترتب عليها من طهارة للمؤمن، طهارة عظيمة للمؤمن في بدنه وفيما يتعلق بتوحيده واتباعه، وأيضا نقائه من الذنوب. فما أعظم هذا الأثر، وما أجله، وما أكبر عائدته على المؤمن، ولو لم يأتي في ذلك من الفضل إلا هذا الحديث لكفى حفزا للهمم على الحرص على الوضوء والأذكار المسنونة بعده، كيف وقد مر معنا شيء يسير أيضا من الأحاديث التي ساقها المصنف، وإلا فإن الأحاديث الواردة في فضل الوضوء أكثر مما ذكره رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.